كتاب الإلاء وهو حرام كالظهار. نعم، بدأ المصنف بالإلاء، والإلاء في اللغة هو اليمين، ولا إلاء إلا بيمين، وهو حرام، لا يجوز المرء أن يولي أكثر من 4 أشهر، وأما دون 4 أشهر فيجوز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، فمكث في مشربة له 29 يوما ثم نزل إليهن رضي الله عنهن. ويصح من زوج يصح طلاقه. نعم، يصح، لأنه من صح طلاقه صح إيلاؤه وظهاره، سوى عاجز عن الوطأ. وقولهم بس فائدة، قولهم من صح طلاقه صح إيلاؤه وظهاره، هذا يسمى دليل شهادة الأصول، دليل شهادة الأصول، وليس من باب العلة قال ابو الخطاب، وإنما هو من باب قياس الدلالة. سوى عاجز عن الوطئ إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل. يقول إن الشخص الذي يكون عاجز عن الوطء إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل، يعني قطع المذاكير، أو شلل، فإن هذا وإن حلف لا يلزمه الفيئة حينئذ، فإذا حلف لأنه لا يمكنه أن يفي. فإذا حلف الزوج بالله تعالى وبصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر صار مؤليا. نعم، يقول إذا حلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته، هذا هو الأصل، أن الإيلاء إنما يكون بالحلف وفي معنى الإيلاء وليس إيلاء، وإنما في معنى الإيلاء لو أن المرأة ألزم نفسه إلزاما بذلك، مثل أن ظاهر من امرأته وأبى أن يكفر 4 أشهر فهو في معنى الإيلاء لأنه امتنع منها. ولذلك يقول العلماء كل من ما امتنع من زوجته أكثر من 4 أشهر بقصد المضارة ليس بسبب العجز فإنه يكون له حكم المولي، يجب عليه أن يفي خلال 4 أشهر. ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك 4 أشهر من حين يمينه. نعم، تبدأ ضرب المدة من حين اليمين 4 أشهر قمرية، ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق. يخيره القاضي إما أن يكفر عن يمينه كفارة يمين ويطأ زوجته، أو يطلق الزوجة كما قال الله عز وجل الذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم. قال فإن امتنع من الفيئة أو الطلاق طلق عليه الحاكم. الحاكم مخير، إما أن يطلق طلقة واحدة أو يطلق 3 مع أنه منهي عنه فلا يعملها الحاكم إلا لحاجة، ويجوز للحاكم أن يفسخ. عند فقهائنا مخير الحاكم بين الفسخ والطلاق 1 أو 3، وينظر الأصلح. والعمل عندنا في المحاكم الآن أن الحاكم في الإيلاء يفسخ ولا يطلق لكي يبقى للزوجين خط رجعة إن أراد أن يراجعها، لأن الفسخ يكون بائنا. فالعمل عندنا أن القاضي يفسخ ولا يطلق. نعم.